صدوق اليهم صدوق اليهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن أبيه شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب السنة. يسأل الأخ دية عقلي العقل هو يعني الدية هي الإبل التي كانوا يعقلوها ولهذا يقال الدية عقل لأنها كانت إبل يؤتى بها وتعقل عند باب أصحاب الحكيم الذين استحقوا الدية فوصفت الدية بأنها عقل يعني يعقل يعني يعقل عنها تحملها العاقلة وتعقل الإبل عند باب أو كناء أولياء المقتول الإضافة للشيء العقلي الإضافة من الشيء العقلي إضافة للشيء إلى إلى إلى نفسه أو إلى مثله لأن العقل هو نفس الدية المرأة الكافرة نفس النفس إيه الكافرة عن نفس المسلم المرأة نفس المرأة فالرجل نفس الرجل قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يقتل عبده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة لا أرد وعيسى هذه ترجمة مباب الرجل يقتل يقتل عبده باب الرجل يقتل عبده يعني ما الحكم أو ما الذي يترتب على ذلك أو ما الحكم في ذلك الرجل إذا قتل عبده لا يقتل به لا يقتل به ولا يقتل الحر بالعبد وإنما يقتل الحر بالحر وقد أورد أبو عيسى حديث من رواية الحسن عن ثمرة ومعروف رياية الحسن عن ثمرة الأصل عدم ثبوتها إلا إذا وجد التصريح بالسماع إلا في الأصل عدم ثبوت الأحاديث التي تأتي من طريقه وهذا الحديث منها فلا يكون ثابتا وعلى هذا فلا يقتل من قتل عبده فلا يقتل وكذلك من قتل عبد غيره فإنه لا يقتل وإنما يقوم يعني ويدفع الدية التي هي القيمة التي يعني قيمه اتلفه والا فان القتل لا يقتل قال حدثنا قتيبه وقال ومن جدع انفا ومن جدع عبده جدعناه يعني كونه يعني مثل به او جدع انفه او ما الى ذلك يعني يفعل به كما فعل ولكن الحديث يعني كما عرفنا غير ثابت قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الستة عن أبي عوانة أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج أصحاب الستة عن قتادة قتادة بن دعامة السديسي بصري ثقة أخرج أصحاب الستة عن الحسن الحسن بن أبي الحسن بصري ثقة أخرج أصحاب الستة ثمرة بن جند مرة ثقة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

عن شعبة عن قتادة عن شعبة مر ذكره وقتادة مر ذكره عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى ثقة في أصحاب الستة عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الستة وفي الباب عن يعلى بن أمية يعلى بن أمية أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الستة الآية التي في آخرها وجوها تصاف في آية المائدة ليست آية البقرة وجوها تصاف في آخر أحسابنا على الإنسان النفس بالنفس والعلم بالعلم في آخرها وجوها تصاف في آخر آية المائدة وليست في آخر سورة البقرة التي هي الآية لبنان كتبع في القصص والقتلى ليست في هذه وإنما في آخر آية المائدة وسلم هذري أمية سلم أمية هو وجره النساء بن ماجه وجره النساء بن ماجه قال وهما أخوان قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبس في التهمة والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين المسألة التي طلبتم النظر فيها بالبارحة هذا نقل من المغني يقول ابن قدامة رحمه الله فصل وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية أو مخالفا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده هذا كان خلاف الشيء وهذا العموم أقول العموم يعني كما ذكرت يعني يشمل يعني هذا المادي هل المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف يقول استدل الخوارج في قتل الأطفال أنهم يقتلون بقوله تعالى ولا يلد ولا يلد إلا فاجرا كفارا وسماهم كفار وهم في صلاب أبائهم فما وجه الرد عليهم؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح يقول لا تقتلوا وليدا هذا الذي خوطب به وأما ذاك إخبار يعني عن الكفار وعن وأن نوح مكث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما ومع ذلك يعني بقوا على كفرهم وعلى عنادهم ويعني كما هو معلوم كل مولد يولد على الفطرة فأباه الهوي دانه ونصرانه وجسانه فهم يعني يحرفونهم على الفطرة وليس في هذا دليل على أنهم مقتلون ثم أيضا هذا إخبار عن أتاه الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أن الكفار يلدون الكفار وأما الحكم الإسلامي هو لا تقتل وليدا ولا تقتل وليدا ولا وليدا هذا هو الحكم الإسلامي ولكن هذا الشيء الذي يتبعون المتشابه يتبعون المحكم يتبعون المتشابه ويتبعون المحكم يقول لماذا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لما مثلوا بعمه حمزة كما هو معلوم المعركة انتهت وقتل من قتل وذهب من ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه أنه مثل ريحة ثم أيضا يعني الممثل هو الذي يمثل به يعني وجد أو حصل من أحد أنه مثل هو الذي يتحقق من مثل إذا أخذت المرأة حبوب الإجهاض فأسقطت الجنين على من تكون هي؟ إذا كان أنه مخلق ويعني هذا الإجهاض يعني اعتدام منها معلومة أنها متعدية يعني بهذا القتل، وديته عليها على عقيدتها. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة التي مرت بنا قريب التي قتلت من في بطنها، يعني جعل العقل على عقيدتها. إذا كان مخلق، أما إذا كان مخلق لا يقال في المكان. يقول هل يصح تقييد لا يقتل مسلم بكافر يعني حربي؟ الكلام ايش الذي يجعل ان لا يقتل مسلم بكافر حربي، ولا الكافر اللي ما حربي يعني يقتل به؟ لا يقتل مسلم بكافر، لا حربي ولا غير حربي. اقول لا يقتل مسلم بكافر الحربي، يعني كما هو معلوم يعني إذا قتل من لم يقتل الإسلام فإنه يقتل. يقول إذا قتل أحد المسلم إذا قتل كافرا كون حربيا أو معاهدا أو كذا لا يقتل به، هذا من القاتل لا يقتل المسلم بكافر. إذا قتل المسلم أحد أهل الذمة خطأ فماذا عليه؟ ألفيه وكفار. إذا كان من قوم بينكم من فاق فجيت مسلم بالله يقتل رقبته. لم يجد العبد عليك كتاب شهادة؟ لا نعم فيه لم يجد كتاب شهادة، لكن كما هو معلوم القتل يعني ليس فيه إلا شيئان وهما العتق والصيام، وأما الإطعام فإنه ما جاء في هذا الموضع، وقد جاء في ما يتعلق بكفارة الجماع في رمضان كفارة الظهار الأمور الثلاثة المرتبة وآخرها الإطعام، وأما هذا لعظمه ولشدته ويعني ما جاء فيه الإطعام وإنما جاء فيه العتق أو صيام شهرين متتابعين. جاء في الحديث عن رجل أو المرأة التي رأت الكلب يلهث فسقته فشكر الله له وغفر دخل فيه دخل الجنة، فالسؤال متى دخل الجنة؟ كما هو معلوم الجنة من مات فإنه يستفيد منها إذا كان يعني من أهلها، والنار يتضرر بها من كان من أهلها لعذاب القبر، يعني إذا مات الإنسان فإنه يحصل له الاستفادة من الجنة ويحصل له التضرر من النار، كما جاء في حديث البراء بن عازب يعني فتح له باب الجنة فيأتي من رفعها ونعينها، فتح له باب النار فيأتي من حرها وسمومها، وقال الله عز وجل عن أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنهم يعذبون في نار جهنم قبل يوم القيامة قبل أن يبعث الناس من قبورهم، وإذا بعثوا خرجوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.